بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي، سورة الرعد، من الآية 8 وحتى الآية 18. لما تقدم إنكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاطها بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها، نبه على إحاطة علمه، وأن من كان عالما بجميع المعلومات فهو قادر على إعادة ما أنشأ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى كقوله، ويعلم ما في الأرحام، وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ويعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى، أو تام أو مخدج، أو حسن أو قبيح، أو غير ذلك. إذن يا إخواني، هذا انتقال إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية، اتصافه سبحانه بصفات الكمال، واتصاف غيره من المعبودات الباطلة بصفات النقص، كما سيأتي في الآيات القادمات. فعلم الله تعالى علم قديم في الأزل بما سيوجد، لم يتقدمه عدم ولا يعتريه نسيان. تعالى الله عن ذلك، لا يضل ربي ولا ينسى، كما أنه يعلم حدوث الحوادث حال حدوثها، فهو عالم بما كان وبما يكون وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قوله تعالى: وما تحمل كل أنثى، قال البغاعي: أي الذي تحمله في رحمها، أي الماء الذي يصلح لأن يكون حملا. وقوله ما تحمل كل أنثى هي أجنة الإنسان والحيوان، ولذلك جيء بفعل الحمل دون الحبل، اختصاص لفظ الحمل بالمرأة دون غيرها من إناث سائر المخلوقات. قال ابن جزي: وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني تغيض تنقص، ومعنى تزداد من الزيادة. إذن هكذا فسرها ابن جزي، قال: معنى تغيض تنقص، أي تنقص، يقال غاض الماء فهو يغيض إذا نقص، وأصل غيض يدل على نقصان في الشيء. يقول: ومعنى تزداد من الزيادة. وقيل إن الإشارة لعدم الحيض فإنه يقل ويكثر، وقيل للولد فالغيض الصغر أو الولادة لأقل من 9 أشهر، والزيادة إبقاؤه أكثر من 9 أشهر. قال ابن جرير: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يقول: وما تنقص الأرحام من حملها في الأشهر 9 لإرسالها دم الحيض، وما تزداد في حملها على الأشهر 9 لتمام ما نقص من الحمل في الأشهر 9 لإرسالها دم الحيض. وأسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، قال: ما رأت المرأة من يوم دما على حملها زاد في الحمل يوما. وعن مجاهد في قوله: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: الغيض الحامل ترى الدم في حملها فهو الغيظ وهو نقصان من الولد، وما زاد على 9 أشهر فهو تمام لذلك النقصان وهي الزيادة. قد يقول قال يعني كيف ذلك؟ باعتبار أن دم الحيض قد جعله الله تعالى غذاء للحمل. ولذلك البويضة حينما تتكون يوجد جدار في الرحم يستعد، إذا خصبت البويضة سيتحول هذا الجدار من الدم إلى غذاء للبويضة المخصبة التي تنشطر ثم تنشطر حتى تكون الجنين. فإذا لم تتخصب البويضة سقط هذا الدم في أيام الحيض. ولذلك وجدنا من كل أحد أن يعتبر في هذه الآيات الجليلة. قال ابن جزي: ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل وما تغيض وما تزداد موصولة أو مصدرية، وكل شيء أي من هذه وغيرها من الآيات عنده أي في علمه بمقدار في كيفيته وكميته لا يتجاوزه ولا تقصر عنه، لأنه سبحانه عالم به على الوجه المفصل المبين، وذاك أن في الطب الحديث يدركون هذا. فعليهم أن يعتبروا قدرة الخالق وروعة الخلق وأن الله قد خلق كل شيء بمقدار، وعلى الأطباء ومن يدرس الطب عليهم أن يبينوا للناس هذه الآيات. عالم الغيب هو ما غاب عن كل مخلوق، والشهادة، والشهادة هنا مصدر بمعنى المفعول أي الأشياء المشهودة، وهي الظاهرة للحواس. ومناسبة هذه الآية الكريمة أنه لما ذكر أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هو، وكانت أشياء جزئية من خفايا علمه، ذكر أن علمه محيط بجميع الأشياء. الكبير المتعال، قال ابن جرير: الكبير الذي كل شيء دونه، المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته، وهو المتفاعل من العلو مثل المتقارب من القرب والمتداني من الذنوب. والمعنى أنه يعلم كل شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إبهام. وفي هذا رد على الفلاسفة القائلين إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فرارا من تعلق العلم بالحوادث من المعلومات. وهذا كلام أبطله الله في كتابه وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع سبحانه على وجه الشرح والبيان والتفصيل استواء الغيب والشهادة بالنسبة إلى علمه، فقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. المعنى أن الله يسمع كل شيء، فالجهر والإسرار عنده سواء. ومناسبة هذه الآية تأكيد بيان كونه عالما بكل المعلومات. وسواء اسم بمعنى مستوى، وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعدا. في هذا وما بعده تقسيم، وهو من أدوات البيان، فإنه ذكر 4 أقسام وفيه أيضا مطابقة: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المعنى: سواء عند الله المستخف بالليل وهو في غاية الاختفاء، مع السارب بالنهار وهو في غاية الظهور. ومعنى السارب المتصرف في سربه، معنى السارب المتصرف في سربه بالفتح أي في طريقه ووجهه. والسارب والمستخفي اثنان، قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما مع تباين حالهما. إذن معنى سارب أي بارز ظاهر في سربه أي في طريقه. وأصل سرب يدل على الاتساع والذهاب في الأرض. وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر بالنهار. ويعضد هذا شونه قال وسائر، فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومن هو سار لتكرار من، كما قال من أسر القول ومن جهر، إلا أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من أسر القول ومن جهر، فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذا، ويكون قوله وسارب عطفا على الجملة، وهو قوله ومن هو مستخف لا على مستخف وحده. له معقبات. طبعا لما تقدم أن من أسر القول ومن جهر به ومن استخفى بالليل وسرب بالنهار، وأنه كل ذلك مستو في علم الله لا يخفى عليه من أحوالهم شيء، ذكر سبحانه أن من إحاطته ورحمته أن لذلك المذكور الذي سبق بيانه جماعات من الملائكة تتعاقب في حفظه وكلاءته. له معقبات، المعقبات هنا جماعة الملائكة، وسميت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضا. قال ابن عاشور والمعقبات جمع معقبة بفتح العين وتشديد القاف مكسورة اسم فاعل عقبه إذا تبعه، وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في العقب. قال البقاعي معقبات أي أعوان وأنصار يتناوبون في أمره بأن يخلف كل واحد منهم صاحبهم ويكون بدلا منه. والضمير في له يعود على من المتقدم، كأنه قال لمن أسر ولمن جهر ولمن استخفى ولمن ظهر له معقبات. وقيل يعود على الله وهو قول ضعيف، لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق. يحفظونه صفة للمعقبات، وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الآفات. قال ابن عاشور والحفظ المراقبة، ومنه سمي الرقيب حفيظا، والمعنى يراقبون كل أحد في أحواله من إسرار وإعلان وسكون وحركة، أي في أحوال جميع أي في أحوال ذلك. قال تعالى وإن عليكم لحافظين، ثم قال أي ابن عاشور ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه المراد به الوقاية والصيانة، أي يحفظونه أي يحفظون من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات السموم وأضرار النهار نحو الزحام والقتال، فيكون من أمر الله جارا ومجرورا متعلقان به يحفظونه، أي يقونه من مخلوقات الله. وهذا منة على العباد بلطف الله بهم، وإلا لكان أدنى شيء يضر بهم. قال تعالى الله لطيف بعباده. إذن ابن جزي وابن عاشور قد ذكروا معنيين، والصواب أن الآية تشمل المعنيين، فالمعنى الأول كما في سورة الطارق، والمعنى الثاني يعضده ما في سورة الأنعام. نعم، فالراجح أن كلا المعنيين مراد. من أمر الله صفة للمعقبات، أي معقبات من أجل أمر الله إذ أمرهم بحفظه، وقرئ بأمر الله، وهذه القراءة تعضد ذلك، ولا يتعلق من أمر الله على هذا ليحفظونه. وقيل يتعلق به على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم. لا شك أن الملائكة يدعون للمؤمنين، ومن دعائهم وقهم السيئات. نسأل الله أن يقينا السيئات. قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال الهاء في قوله له معقبات من ذكر من التي في قوله ومن هو مستخدم بالليل، وأن المعقبات من بين يديه ومن خلفه هي حرسه وجلاوزته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغيرهم ما بأنفسهم بالمعاصي. فيقتضي ذلك أن الله لا يسلب النعم ولا ينزل النقم إلا بالذنوب، فإذا غيروا ما بأنفسهم أنزل بهم السوء. وإذا أراد الله بقوم سوءا وإن كانوا في غاية القوة فلا مرد له من أحد سواه. وقوله وما لهم من دونه من وال إشارة إلى نفي أدنى وجوه الولاية فكيف بما فوقها. وقوله وال أي ملجأ يعيدهم. إذن وال بمعنى ملجأ وناصر، وأصل ولي يدل على القرب سواء من حيث المكان أو النسبة أو الدين أو الصداقة أو النصرة أو الاعتقاد، وكل من ولي أمر آخر فهو ولي. نسأل الله أن يتولانا ربنا في جميع أمورنا وأن لا يخذلنا أبدا. قال ابن عاشور: فذكرهم الله بنعمته عليهم ونبههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة بعدما أنذرهم ودعاهم. والتغيير التبديل بالمغاير، فلا جرم أنه تهديد لأولي النعمة من المشركين بأنهم قد تعرضوا لتغييرها. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها أن الله تعالى لما خوف العباد بقوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له أتبعه بما يشتمل على أمور دالة على قدرة الله وحكمته، وهذه تشبه النعم من وجه وتشبه النقم من وجه. يريكم البرق خوفا وطمعا، الخوف يكون من البرق من الصواعق والأمور الهائلة، والطمع المطر الذي يكون معه. البرق هو لمع كعمود النار، خوفا يعني خوفا من الصواعق وطمعا في الانتفاع بالمطر، خوفا أي لأجل إرادة الخوف من قدرته. طبعا تفسير الخوف هو انزعاج النفس بتوهم وقوع الضر، وطمع أي ولأجل إرادة طمعكم في رحمته بأن يكون غيثا نافعا. وينشئ السحاب الثقال، وصفها بالثقل لأنها تحمل الماء، أي ويخلق الله السحاب الثقال بما يحمله من مياه كثيرة. قوله سبحانه: السحاب هو غيم ينسحب في السماء، وهو اسم جنس جمعي واحده سحابة. ويسبح الرعد بحمده. الرعد يقول ابن جزي هكذا: اسم ملك وصوته المسموع تسبيح، وقد جاء في الأثر أن صوته زجر للسحاب، فعلى هذا يكون تسبيحه غير ذلك. طبعا هذا استناد إلى بعض الآثار الواردة، أما الأحاديث الواردة بهذا المعنى أن الرعد ما لا تصح. وبالعكس سياق الآية يعني يمنع، لما قال يسبح الرعد بحمده والملائكة دل على أن هذا التفسير تفسير خاطئ. إذن ويسبح الرعد بحمده أي ينزهه عن صفات النقص بوصفه بصفات الكمال، يعني بمعنى ينزه الرعد الله عن النقائص تنزيها ملتبسا بحمده تعالى بوصفه بصفات الكمال محبة له وتعظيما. نعم. والملائكة أي وتنزه الملائكة الله خوفا منه، أي تسبح من خيفته. قال الرماني والخيفة مضمنة بالحال، يقصد أنها على وزن فعل، وهي مصدر يدل على الهيئة والحال التي عليها من وصف بها. قال الدبار قال ابن مالك وفعلة لهيئة كجلسة. ويرسل الصواعق، قيل إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافر وقتلته حين هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه عامر بن الطفيل، واللفظ عام من ذلك. طبعا لا ننسب الأمور حتى تصح الأخبار، وللأسف يعني ابن جزي أحيانا يذكر أشياء من غير مستند، والذي حقق الكتاب لا يبين هذا لا يصح. قال الرازي الصاعقة نار لطيفة تسقط من السماء بحال هائلة، فيصيب بها الصواعق من يشاء وهم يجادلون في الله، يعني الكفار، والواو للاستئناف أو للحال، والمجادلة المخاصمة والمراجعة بالقول، وهو شديد المحال أي شديد القوة، والمحال مشتق من الحيلة، فالميم زائدة ووزنه مفعل. إذن المحال أي القوة والأخذ والمكر والإهلاك، يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يبين لك أيكما أشد، والمحل الشدة والمكر والكيد. يقول ابن جزي وقيل معناه شديد المكر من قولك محل بالرجل إذا مكر به، فالميم على هذا أصلية ووزنه فعال، وتأويل المكر على هذا القول تأويله في المواضع التي وردت في القرآن. له دعوة الحق، مناسبة الآية أنها استئناف ابتدائي بمنزلة النتيجة، بأن الله هو المعبود الحق وأن عبادة غيره ضلال. له دعوة الحق قيل هي لا إله إلا الله، والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره. قال البقاعي له أي الله سبحانه دعوة الحق، إن دعاه أحد سمعه فأجابه إن شاء بما يشاء، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني بي والذين ما عبد من دون الله من الأصنام وغيرهم، والضمير في يدعون للكفار، والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم، والاستجابة متابعة الداعي فيما دعا إليه بموافقة إرادته، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه، وأشار إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبدا، لأن الماء جماد لا يعقل المراد، فكذلك الأصنام. والضمير في قوله وما هو للماء، وفي ببالغه للفم. قال ابن عاشور المراد بباسط كفيه من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين، إذ الماء لا يستقر فيهما، وهذا كما يقال هو كالقابض على الماء في تمثيل إضاعة المطلوب. وأنشد أبو عبيدة فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. ولما كان دعاءهم منحصرا في الباطل قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأنه لا يجد لهم نفعا، أما معبوداتهم فلا تضر ولا تنفع، وأما الله فلا يجيبهم لتضييعهم الأساس. والضلال الضياء، فيكون تأويل الآية وما دعاء الكافرين لآلهتهم إلا في ضياع وخسار، لأنهم لا ينتفعون بدعائهم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من لا تقع إلا على من يعقل، فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن. فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه فهو عام في الجميع، من شاء منهم ومن أبى، ويكون طوعا لمن أسلم وكرها لمن كره وسخط. وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد فيكون سجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعا، وأما الكره فهو سجود المنافق أو سجود ظل الكافر. إذن الطوع الانقياد، الطوع الانقياد للأمر الذي يدعى إليه من قبل النفس. وظلالهم معطوف على من، والمعنى أن الظلال تسجد غدوة وعشية، وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقيل سجودها فيئها بالعشي. قوله سبحانه بالغدو جمع غدات، وهي البكرة أول النهار، والآصال جمع أصيل، والأصيل العشي ما بين العصر إلى المغرب. والظل ستر الشخص ما بإزائه. قال ابن عاشور وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن، وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود. ثم أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يوجه السؤال نحو عبادة أصنام وغيرهم من الملحدين بقوله قل، أي بعد أن أقمت هذه الأدلة القاطعة على أنه سبحانه المدبر للسماوات والأرض القاهر لمن فيهما، وتبين قطعا أنه المختص بربوبيتهما مقررا لهم بذلك. من رب، أي موجد ومدبر. من رب السماوات والأرض، أي وكل ما فيهما. قل الله جواب عن السؤال المتقدم، وهو من رب السماوات والأرض. وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة، لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه، ولذلك قام به الحجة على المشركين بقوله أفتخذتم من دونه أولياء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف بغيرهم، ونكره ليعم وقدمه لأن السياق لطلبهم منهم، والإنسان إنما يطلب ما ينفعه. فلما قررهم بذلك سبحانه أثبت لهم أن من سواهم بالله أضل الضالين، لأنه يلزمه أن يسوي بين المتضادات، وذلك لغباوتهم أو عنادهم حتى سووا من يخلق بمن لا يخلق. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى تمثيل للكافر والبصير تمثيل للمؤمن. قال القائل الأعمى في عينه أو في قلبه والبصير كذلك. والاستواء استمرار الشيء في جهة واحدة. الظلمات الكفر، والنور الإيمان، وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أم هنا بمعنى بل، والهمزة وخلقوا صفة لشركاء، والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاءهم خلقا كخلق الله، فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله. قال البقاعي: والتشابه التشاكل بما يلتبس حتى لا يفصل فيه بين أحد الشيئين والآخر. ثم أبطل ذلك بقوله: قل الله، قل الله خالق كل شيء، فحصل الرد عليهم. وهو الواحد، يقول هو الفرد الذي لا ثاني له، الذي لا يجانسه شيء، وكل ما سواه لا يخلو من مجانس يماثله. القهار الذي كل شيء تحت قهره، الذي يستحق الألوهية والعبادة، لا الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. إذن القهار أي الغالب والقاهر لكل شيء وحده، والقهر الغلبة، والتدليل معا. وأصل قهر غلبة وعلو. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الآية. هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وينتفع به أهل الأرض، طبعا في طبع طيبة، وتنتفع به الأرض. وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس. وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يربى به السيل، طبعا في طبع الطيبة يرمي. وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيبت، وليس في الزبد منفعة وليس له دوام. بقدرها يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء، ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها. فاحتمل الاحتمال رفع الشيء على الظهر بقوة الحامل له. زبدا رابيا، الزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه، والرابي المنتفخ الذي روى، ومنه الربوة. إذن زبدا رابيا أي غثاء طافيا عاليا فوق الماء. وأصل زبد يدل على تولد شيء عن شيء، وأصل ربوة يدل على الزيادة والنماء. ومما يوقدون، طبعا في طبع الطيبة ومما توقدون، المجرور في موضع خبر، المجرور في موضع خبر المقدم والمبتدأ. زبد مثله أي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل. ابتغاء حلية أو متاع، طبعا حلية ما يعني يتحلى ويتزين به، وهو المصوغ من الذهب والفضة، وأصل حلية يدل على تحسين الشيء. ابتغاء حلية أو متاع الذي يوقد عليه ابتغاء الحلي وهو الذهب والفضة، والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك. ومعنى المتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم، كذلك أي مثل هذا الضرب العالي الرتب. يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب أمثال الحق والباطل. فأما الزبد أي الذي هو مثل الباطل المطلق، فيذهب متعلقا بجوانب الأودية وغيرها، لأنه يطفو بخفته ويعلق بالأشياء الكثيرة. جفاء يجفاه السيل أي يرمي به، طبعا جفاء قال أبو حيان أي مضمحلا متلاشيا لا منفعة فيه ولا بقاء له. وقال ابن الأنباري متفرقا. فعلى هذا في المعنى جفاء مطرحا مرميا من قولهم جفاء الوادي غثاءه إذا رماه، وأصل الجفاء يدل على نبوء الشيء عن الشيء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار. كذلك أي مثل ذلك الضرب يضرب الله الأمثال فيجعلها في غاية الوضوح. فكما ينتفع الناس بالماء الذي به حياة كل شيء وبالمعادن التي تحيي موات العيش وتنظم المعاملات المقتضية لاختلاط بعض الناس ببعض وائتلافهم بالحاجة، فكذلك مثل القرآن لما فيه من حياة القلوب وبقاء الشرع، كما أن الماء يحيي الأرض الميتة، والأودية والأواني كمثل القلوب يثبت منه فيها ما تحتمله على قدر سعة القلب وضيقه بحسب الطهارة وقوة الفهم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. قال ابن عاشور: شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء، وشبه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات، فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها، ولكنه يمضي إلى الأودية والبهاد فيأخذ منه كل بقدر سعته. وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها زبدا، وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو على سطح الماء، فيذهب الزبد غير منتفع به، ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به الناس للشراب والسقي. وعلى هذا النحو من التمثيل جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجارب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة يعني أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا هم المؤمنون، وهذا استئناف كلام، والحسنى الجنة، وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابوا، وقوله والذين لم يستجيبوا مبتدأ وخبره. لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمثال وعلى الحسنى فيقرأ في الأول كذلك يضرب الله الأمثال ويقف، ويقرأ في الثاني للذين استجابوا لربهم الحسنى ويقف. وقيل للذين استجابوا يتعلق بي يضرب والحسنى مصدر من معنى استجابوا، أي استجابوا لاستجابة الحسنى، أي استجابوا الاستجابة الحسنى، أي استجابوا الاستجابة الحسنى. والذين لم يستجيبوا معطوف على للذين استجابوا، والمعنى يضرب الله الأمثال للطائفتين. وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له، فيقرأ مبتدئا على هذا الوجه للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، على أن كلا الفريقين ضرب له المثل، وأن جملة كذلك يضرب الله الأمثال هي متعلقها، ولو وصلتا فذاك من تمام المعنى على هذا الوجه. وتعبير ابن جزيل عن هذا الوجه المعنوي بقوله وقيل يدل على تضعيفه، والأول هو القول. للذين استجابوا أي طلبوا من أنفسهم الإجابة وأوجدوها وأقروا بها، للذين استجابوا لربهم أي المحسن إليهم الحسنى، وهي القرار في الجنة فهي جزاؤهم. والذين لم يستجيبوا له لو أن الأرض أي في ملكهم وتحت قدرتهم وتصرفهم ما في الأرض، وأكد بقوله جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي فجعلوه فتات أنفسهم. والافتداء جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر على جهة الاتقال. قال ابن عاشور في ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرض منه على وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين، لأن المؤمنين استجابوا لله بما عقلوا الأمثال فجوزوا بالحسنى، وأما المشركون فأعرضوا ولم يعقلوا الأمثال. قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. قوله تعالى أولئك لهم سوء الحساب أي المناقشة والاستقصاء، لماذا؟ لأنهم لم يخبر لهم. والحساب إحصاء ما على العبد وله، وسوء المؤاخذة وعدم العفو عن شيء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت أم المؤمنين عائشة قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. ومأواهم أي مستقرهم جهنم وبئس المهاد. يقول وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم القيامة. وتأمل المهاد تأتي كثير باعتبار أنهم قد مهدوا لأنفسهم بأعمالهم التي أودتهم إلى ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.